إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. صدق الله الحق العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. فاللهم بحق هذا القرآن المبين اجعلنا من عبادك الذاكرين، ولكتابك حافظين، وله دائما تالين، ولما يحويه من العاملين، ولحكمه وأحكامه من المتفقهين. واحشرنا به يا مولانا مع حبيبنا وسيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين في أعلى عليين، برحمتك وفضلك وجودك وكرمك وعفوك يا رب العالمين. ووحد يا مولانا كلمة المسلمين ضد أعدائك أعداء الدين، وارفع راية الإسلام، واكتب لنا النصر المبين يا أرحم الراحمين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 6 وحتى الآية 23 من سورة هود، تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث